الاستدراج هو فن الحصول على معلومات من شخص أثناء المحادثة معه دون إدراك منه لأهمية ما يدلي به من معلومات بالنسبة للمستدرج أو الغرض الحقيقي لجمع المعلومات. عملية الاستدراج هي عملية أخذ المعلومات من الطرف الآخر دون أن يشعر هذا الطرف أنك تأخذ منه هذه المعلومات، أو دون أن يعرف هذا الطرف الآخر أن لهذه المعلومات التي يعطيها لها أهمية لهذا الذي يقوم بعملية الاستدراج. فنحن مثلا لو أردنا أن نختار شخص معين نريد أن نجمع عنه معلومات، فلا بد أن نذهب إلى أقارب هذا الشخص أو المحيطين به أو معارفه أو نفسه حتى نستدرجه في الحصول على معلومات. الطواغيت مثلا عندما يريدون أن يتأكدوا من هذا الشخص أنه مثلا مجاهد أو غير ذلك يرسل له من يقوم بعملية استدراجه عن طريق الحديث معه. فالأخ المجاهد الذي يعمل في العمل السري يجب أن يدرك طرق الاستدراج حتى يتلافاها، ويدرك أيضا كيف يعمل العدو حتى لا يقع في شراكه، لأن الإنسان ربما يعطي معلومات ويظنها أنها غير ذات أهمية ولكنها في حقيقة الوقت تكون معلومات ربما تكون قاتلة بالنسبة لهذا الشخص الذي يعطيها وبالنسبة للمجموعة التي تعمل معها. فحري بكل رجل يعمل في العمل السري أن يعرف أساليب وطرق المخابرات في الاستدراج، وأيضا يتعلم المجاهد كيف يقوم باستدراج شخص معين من أجل أن يأخذ منه المعلومات حتى يقوم ويؤدي المهمة التي هو مكلف بها على أكمل وجه. هناك لاستدراج بعض الخصائص. أول هذه الخصائص أن الشخص الذي يقوم بإعطائك المعلومات أو الشخص الذي أنت تقوم باستدراجه ليس لديه فكرة لماذا أنت تأخذ منه هذه المعلومات، لا يدرك حقيقة الفعل الذي أنت تقوم به، هذه من خصائص عملية الاستدراج، ولا يعلم أيضا الهدف من وراء أخذ هذه المعلومات. أيضا أن الذي يقوم بأخذ هذه المعلومات أي الرجل المستدرج لا يسيطر على هذا الهدف، لا يسيطر على الطرف الذي يأخذ منه المعلومات، ولا يسيطر أيضا على ظروف العملية التي يأخذ فيها المعلومات. وأيضا من خصائص عملية الاستدراج أن المعلومات التي يستخلصها الأخ أو الرجل السري عندما يقوم بعملية الاستدراج أو حتى رجل المخابرات أن هذه المعلومات تكون قليلة وصغيرة ومتفرقة، يعني ليس من الشرط أن تأخذها أنت في جلسة واحدة ولا جلستين ولا ثلاثة جلسات، ربما حسب الظروف والأحوال أنت تقوم بعملية الاستدراج وأخذ المعلومات الصغيرة الصغيرة، ثم عندما تجمع هذه المعلومات تصبح عندك معلومة كبيرة مفيدة. هذا خصائص الاستدراج. أما خصائص الاستجواب، الاستجواب هو التحقيق عندما يقوم رجل المخابرات بالتحقيق مع إنسان معين، أو عندما يقوم جهاز الاستخبارات في التنظيم بعملية استجواب الجاسوس، فهناك خصائص لعملية الاستجواب. هناك فرق بين عملية الاستدراج وعملية الاستجواب وهي أخذ المعلومات. خصائص الاستجواب أولها أن الشخص الاستجواب إذا أردنا أن نستجوب إنسان معين لتهمة معينة مثل الجاسوس أو غير ذلك، فهذا الشخص الذي يقوم بإعطاء المعلومات هو بالأصل غير متعاون معك، أن هذا الشخص غير متعاون معك، ولكن في عملية الاستدراج أن الشخص الذي يعطيك المعلومات هو متعاون معك. فالفرق بين أن الأول غير متعاون والثاني في عملية الاستجواب هو غير متعاون. أيضا أن العلاقة بين الطرفين في عملية الاستجواب علاقة عدائية بين الجاسوس والمستجوب، بين المجاهد ورجل الاستخبارات، فالعلاقة بينهم ماذا؟ علاقة عداء. أما علاقة الاستدراج فالعلاقة ودية تكون، ربما أنت تقوم بماذا بدعوتي على طعام معين أو غير ذلك حتى تقوم بعملية استدراجي وأخذ المعلومات منه. وأيضا المستجوب يعني الجاسوس أو غير ذلك هو يدرك طبيعة هذه المعلومات التي يعطيها، يدرك طبيعتها أن وراءها ما وراءها بغير موضوع الاستدراج، فإن الذي يعطي المعلومات هو لا يعرف أهمية هذه المعلومات التي يعطيها، ولكن في حالة الاستجواب هو يدرك أهمية المعلومات التي يعطيها. وأيضا المستجوب يكون تحت سيطرة المستجوب، يعني الجاسوس أو المجاهد يكون تحت سيطرة الذي يقوم بماذا؟ باستجوابه وأخذ المعلومات منه. في عملية الاستدراج لا يكون تحت سيطرته، وإنما تكون علاقة بينهم مدية. الآن نتكلم عن موضوع الاستدراج، عملية الاستدراج، طرق الاستدراج. كيف أنت تقوم بعملية استدراج شخص ما؟ أول هذه الطرق إيجاد المدخل المناسب للحديث مع الهدف. يجب أن تبحث عن ماذا؟ عن مدخل مناسب للحديث مع هذا الرجل الذي تقوم أنت باستدراجه. مثلا نعرف رجل يحب مثلا الغناء، فنحن نجد يجب على الذي يقوم بعمل استدراجه ماذا؟ يجب أن يكون يتفهم جيدا الغناء والمغنيين المشهورين، ويحفظ من الأغاني وغير ذلك حتى يجد مدخل مناسب. مثلا إنسان مجاهد أو قريب من الإسلاميين، يجب الذي يقوم باستدراجه يكون ملم بالحركات الإسلامية وغير ذلك وبالطرق وبالعملية الجهادية. لماذا؟ حتى يجد مدخل مناسب يستطيع أن يدخل معه. رجل تاجر نريد أن نستجيبه، فنحن نتعامل معه بماذا؟ بكلام أهل التجارة، ونفهم بالبيع والشراء والربح والخسارة وغير ذلك. يجب أن نجد مدخل مناسب للحديث مع الإنسان الذي نقوم بعملية استدراجه. أيضا أثناء الحديث يتم اكتشاف النقاط المهمة ذات العلاقة بالموضوع. عندما تقوم بالحديث إليه أثناء الحديث أنت تستطيع أن تلتقط المعلومات المهمة التي تريدها أنت من جراء عملية الاستدراج. مثلا نريد أن نختار مثلا جنرال معين في الجيش، فعندما نبدأ نتكلم مع هذا التاجر الذي هو له علاقة بهذا الجنرال، من خلال الحديث نبدأ نلتقط المعلومات القليلة عن ماذا؟ عن هذا الجنرال. الآن نتكلم في ذلك. أيضا الاهتمام بالمحافظة على موضوع الحديث، تهتم وتبدي اهتمامك بالمحافظة على موضوع الحديث الذي هو دائر بينك وبين الذي تقوم باستدراجه. وأيضا أن يكون الذي يقوم بعملية الاستدراج بأخذ المعلومات مستمع جيد ومشارك أيضا في الحديث، مشارك في الحديث ومستمع جيد، لا يبقى يقاطعه في الكلام أو لا يستمع إليه أو لا يبالي في عملية حديث الشخص. لأنك إذا أنت وقفت أمام إنسان ولم تبالي بما يقول، فأنت ربما تعرض عنه وربما لا تعطيه المعلومات. أيضا يجب أن تجعل الهدف أي الذي نقوم باستدراجه هو الذي يقود دفة الحديث، هو الذي يكون المسيطر على ماذا؟ على الحديث. لماذا؟ لأمور عدة نذكرها الآن. أولها تقييم الهدف بصورة جيدة حتى نستطيع أن نشخص الهدف، نحكم عليه، نعرف شخصية هذا الهدف، نقيمه جيدا. مثلا هل هو ثرثار حب الكلام؟ هل هو مثلا متحفظ ما يعطيك معلومات؟ أبدا. هل هو ذكي؟ هل هو بسيط، إنسان سادة؟ فأنت من خلال الحديث تستطيع أن تحكم عليه، هل هو ثرثار؟ هل هو متبرع بالكلام؟ كثير من الناس هو يتبرع، يعني لو تسأله أنت سؤال ربما هو يقول لك الجواب ويعطيك أيضا معلومات زيادة على هذا السؤال. فهذا رجل ثرثار متبرع بالحديث، ورجل أمن والاستخبارات، يجب أن لا تكون في هذه الصفات. أيضا لماذا تجعل الهدف هو الذي يتكلم؟ لإخفاء اهتمام المستدرج، حتى لا تبدي، حتى لا يظهر أنك مهتم بماذا؟ بموضوع الحديث أو غير ذلك، فهو عندما أنت يراك غير مهتم فهو ينطلق معك بالكلام. أيضا تمهد للمستدرج قيادة الحديث دون الكشف عن الهدف الحقيقي. أيضا بهذه الطريقة أنت عندما تعطيه فسحة من الحديث أو تجعله يقول الحديث، أنت بالتالي تعطيه أيضا تعطي نفسك فرصة لأن أنت في المستقبل أن تقود الحديث وأنت تصبح الموجه الفعلي للحديث بطريقة لا يشعر بها من الذي يعطيك أو رجل المستدرج. نقطة مهمة في الأمر، إذا قاد المستدرج الذي الهدف، إذا قاد عملية الحديث، يعطي فرصة للذي يأخذ المعلومات بأن يلتقط المعلومات بسبب استماعه، يستطيع بعد ذلك أن يلتقط المعلومات الصغيرة ثم يحفظها جيدا. أما لو هو قاد عملية الحديث فمن الصعب عليه أن يحفظ كل شيء غير المستمع، المستمع يحفظ أكثر من الذي يقوم بعملية التكلم. الأمر الآخر أن يتجه الحديث أيضا من طرق الاستدراج، أن يتجه الحديث إلى الموضوعات التي تهم المستدرج، يعني أنت بطريقة ذكية تقوم بتوجيه الحديث إلى الموضوع الذي يهمك، تقوم بطريقة ذكية تقوم بتوجيه الحديث دفة الحديث إلى الموضوع الذي أنت من أجله جئت لاستدراج هذا المستدرج. أيضا يجب أن يكون توجيه دفة الحديث بطريقة منطقية وعاقلة، ليست مفاجأة. مثلا أنت تتكلم عن تجارة، ممكن فجأة تتكلم تسأله مثلا عن هذا الجنرال أو ذلك الذي نريده أو الهدف المطلوب، تسأله تترك التجارة مباشرة ثم تتحرك تنتقل 90 درجة إلى من؟ 180 درجة إلى من؟ إلى الحديث عن الجنرال. هذا من الغباء في عملية الاستدراج. يجب أن ننتقل الحديث تدريجيا. أيضا تعليقات المستدرج وأسئلته تكون منطقية وطبيعية وغير مباشرة. تسأله السؤال دائما غير مباشر، والتعليق يجب أن يكون غير مباشر، لا تسأله مباشرة. مثلا لا تسأله متى يرجع الجنرال أو متى يخرج. أنت ممكن تسأل صاحب البقالة، تريد أن تستقبل أن تستدرج صاحب البقالة الذي يسكن أمام بيت هذا الجنرال، فأنت لا تسأله مباشرة مثال متى يخرج لعمله. مثلا أنت ذهب إلى صاحب البقالة بعد أن شربت البيبسي والشاي أو غير ذلك واشتريت منه بعض وعملت معه علاقة، تسأله هذا الجنرال محمد أيوب مثلا هو لا يذهب إلى العمل، فترة طويلة لا يذهب إلى العمل، لماذا؟ هل هو مريض؟ فقل لك كيف لا يذهب إلى العمل، كل يوم في الساعة الثامنة أنا أراه يركب سيارته ويذهب. فأنت كيف؟ تقول له هو ما يأتي أصدقاء، كيف هو ما يسهر، دائما في البيت يجلس. لا، يقول لك لا، هو يذهب إلى النادي فلان، هو يجلس هناك وأصحابه دائما بعد الساعة الثامنة يأتي يأخذونه ويذهب معهم، يبقى للساعة الثانية في الليل أو غير ذلك ثم يرجع. فأنت بهذه الطريقة، هذه الأسئلة غير مباشرة، بهذه الطريقة أنت تأخذ معلومات. أما السؤال غير مباشر مباشرة فهذا يثير الشك حول الذي يقوم بعملية الاستدراج. فالأسئلة دائما تكون منطقية وغير مفاجئة وبطريقة مستوية وغير مباشرة. أيضا التصرف بدون تكلف أو تعالي تكبر مع المستهدف للاستدراج الذي أنت تقوم باستدراجه وأخذ معلومات منه، يجب أن تتصرف معه بطريقة مؤدبة أولا، ثم بغير تكلف، خليك طبيعي، إنسان طبيعي، وأيضا من غير تكبر وتعالي عليه، لأنه هذا أدعى إلى ماذا؟ إلى قطع المناقشة لو تكلمت معه بهذه الطريقة. أيضا خلق جو ودي للمحادثة، تجعل بينك وبينه جو ودي، يعني لطيف، جو لطيف بينك وبينه، ممكن تعطيه تحفة، ممكن تعزمه على بيبسي، ممكن تشتري له بكيت سجائر أو تعزمه على سيجارة أو غير ذلك. فهذا مما يخلق الجو الجميل والود بينكم بحيث هو يرتاح في الحديث إليك. أيضا يجب الانتباه لردود أفعال الهدف من توتر وارتباك وتردد وعدم ارتياح. تنتبه لردود أفعاله أثناء الحديث، ربما هو يظهر منه حركات توحي إليك أنه ماذا، أنه قد يشك في أسئلتك هذه، أو لماذا أنت جالس معه وتأخذ معه منه المعلومات. أيضا من الأمور المهمة أن لا تحاول أن تحقق نتائج سريعة، لا تريد أن تأخذ كل المعلومات في جلسة واحدة، بالعكس قد يستنى الأمر لمدة أسبوع شهر غير ذلك. يجب أن يكون المجاهد في العمل السري مثل النملة، صاحب نفس طويل في العمل الجهادي، الذي يريد أن ننهي كل شيء في جلسة واحدة أو في يوم واحد، هذا أبدا لا يفلح، كما قال هذا الفرنسي المشهور: إياكم والحماسة، الحماسة لا تصلح في العمل الجهادي السري. يجب أن تنظم كل شيء بعقلك وبميزان الحكمة. عدم محاولة تحقيق نتائج سريعة، بعد الحصول على المعلومات المطلوبة يتم التحول بصورة طبيعية إلى موضوع آخر مع فتح باب المقابلة مرة أخرى في المستقبل. أنت عندما تنتهي تأخذ معلوماتك تتحول بصورة طبيعية عن الموضوع هذا إلى موضوع آخر، ثم بعد ذلك تنسحب من عملية المحادثة مع بقاء الجو الودي والمحبة التي سارت بينكم، تبقى بحيث ربما تحتاجه أنت أيضا في مقابلة قادمة. هذه من طرق الاستدراج. الآن نتكلم عن التحضير للاستدراج، كيف تحضر لعملية الاستدراج، لأنك ليس أي إنسان تذهب إلى إنسان تريد تأخذ معلومات عنه، يجب أن تعرف أمور تتعلق بهذا الشخص، يجب أن تعرف أمور كثيرة تتعلق بشخصية هذا الإنسان وحياته، حتى بعد ذلك تبني أنت عليها كيف تقوم بعملية التحضير لعملية الاستدراج. التحضير للاستدراج غالبا يتم الاستدراج بدون تحضير، لأنه يكون في أوقات غير متوقعة، ولكن مع ذلك تستطيع أنت أن ترتب لعملية الاستدراج كالتالي: أول هذه الأمور معرفة معلومات عن الهدف، وخاصة يجب أن تعرف أمور عن هذا الهدف الذي تقوم باستدراجه، ويجب أن تعرف الأمور التالية. أولا، مدى معرفة الهدف بالمعلومات المطلوبة. هذا الهدف الذي نحن نقوم باستدراجه يجب أن نعرف كم عنده من معلومات تتعلق بالمقصد الذي نحن من أجله نريد عملية الاستدراج. مثلا قلنا لكم جنرال، صاحب بقال، ممكن ابن عمه، ممكن غير ذلك، ممكن صاحبه، ممكن زوجته عن طريق النساء، المساعدة عن طريق ألم بيكلي، هذه الأمريكية التي تقربت لإحدى عضوات الجبهة الشعبية في إيطاليا، أقامت علاقات اجتماعية مع امرأة في الجبهة الشعبية تحية فلسطين، ثم بعد ذلك عرضت خدماتها على من؟ على الفلسطينيين. قالت أنا مستعد أن أشارككم وأخدمكم. فهذه المرأة التي هي عضوة في اللجنة الشعبية قامت بتعريفها على من؟ على الرجل، على خالد نزال. خالد نزال كان المسؤول العسكري في الجبهة للعمل في فلسطين. ازدادت العلاقة بينهم وتوثقت، ثم كان هناك اجتماع وفد سيأتي من فلسطين إلى إيطاليا لمقابلة خالد نزال. خالد نزال عرض على هذه الأمريكية أن بكل مشاركتهم الحديث والجلوس معهم في هذا الاجتماع، هو حدد لها موعد الاجتماع على أساس أن تأتي، ولكنها ما جاءت. وعند نزولهم من فندق في إيطاليا في روما، كان هناك اثنين على دراجة نارية من المساعد ينتظران من خالد نزال. فعندما نزل خالد نزال تم اغتياله من قبل هؤلاء العنصرين ولا ذهب الفرار. يجب معرفة معلومات عن الهدف، وخاصة مدى معرفة الهدف بالمعلومات المطلوبة. الأمر الآخر، معرفة نقاط ضعف الهدف لاستغلالها. أيضا يجب أن تعرف نقاط الضعف في الهدف حتى تستغل. هل هو سلسار؟ هل يحب التطوع؟ كثير من الناس يحب أن يتطوع، هو يعطيك الذي تريد دون أن تسأله، ربما كما هو حاصل في مناطق كثيرة. يحب المدح وهكذا. يجب أن يعرف الإنسان الشخصية جيدا حتى يستطيع أن يجد لها مدخل. أيضا معرفة اهتمامات الهدف لتحديد المدخل المناسب. لماذا؟ تحديد المدخل المناسب. يجب أن تعرف هوايته مثلا، ماذا يحب، أو عمله ماذا، حتى كل هذا يساعدك على إيجاد مدخل مناسب تستطيع أن تدخل منه إلى الهدف الذي تقوم أنت باستدراجه. معرفة المداخل الودية للحديث معه، أيضا هذا كله يساعد في عملية التحضير. الأمر الآخر، تزويد المستدرج بمعلومات تهم الهدف في مجال عمله، معلومات يحتاجها. الذي يقوم بعملية الاستدراج يجب أن يزود بمعلومات عن الهدف تهم الهدف. المخابرات الإسرائيلية الآن والمخابرات الأمريكية تقوم باستدراج خاصة العرب عن طريق الانترنت، عن طريق غرف الدردشة تقوم باستدراجهم. تأتيه امرأة عن طريق غرف الدردشة، خاصة أن الناس في الشرق الأوسط يحبون الجنس اللطيف يعني النساء، فيتخذون هذا مدخل مناسب للدخول معهم. ثم بعد ذلك يقوم هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعملية الدردشة بإعطاء معلومات هو تبدو له أنها معلومات بسيطة ليست لها أهمية، مثلا عن وضعه الاجتماعي، عن أسرته، عن حالته النفسية، عن أحواله، عن غير ذلك. فبعد ذلك هناك في الجهة الأخرى في الاستخبارات تقوم بتحليل هذه المعلومات، ثم تحديد هل هذا الشخص يستطيع أن يكون جاسوس أو عميل، أو نستطيع أن نسيطر عليه العمل أو لا نستطيع أو غير ذلك. فكل هذا ماذا يحتاج إلى؟ عملية الاستدراج. نقاط الضعف العامة التي يمكن استغلالها في الاستدراج. هناك في كل إنسان نقاط ضعف، فالذي يقوم بعملية الاستدراج يجب أن يتنبه لهذه النقاط التي هي في الهدف، ثم يقوم باستخدامها لعملية الاستدراج والضغط عليه من خلالها والاستفادة منها. نعم، أولها الثرثرة، أن الإنسان ثرثار يحب الكلام، فهذا مدخل، وهذه نقطة ضعف كثيرة يجب على الإنسان أن يتخلص منها، خاصة الذي يعمل في العمل السري. إذا كان رجل ثرثار يحب الكلام ويحب أن يتكلم، فهذا سيكون مصيبة على نفسه وعلى إخوانه. بسبب ماذا؟ بسبب الثرثرة، خاصة الحديث أمام الأقارب والزوجة والأولاد وغير ذلك. يجب أن الرجل السري يجب أن يخفي المعلومات عن جميع الناس، وكثير من الناس أدى بهم الحديث أمام زوجاتهم وأولادهم وأصحابهم إلى النهاية الغير مرجوة. نحن ربما أخوك وابن عمك وغير ذلك هو مخلص وهو يحب الجهاد وغير ذلك، وهو لا يمكن أن يقوم بإفشاء سرك مثلا في كثير من الأحيان، مع أن كثير من الأحيان أيضا الأب أفشى وسلم ابنه والأخ بلغ عن أخيه وغير ذلك، هذا حاصل ومشاهد ومعروف. ولكن قد هذا الذي أنت أفشيت له السر وتكلمت أمامه قد يتكلم أمام شخص آخر وهو جاسوس وهو لا يعرف. لا أنت ربما لا ربما أخوك ما يقوم بهذا العمل، ولكن أخوك عندما يتكلم أمام آخر فالآخر ربما هو يكون جاسوس أو هو يتكلم لآخر فينتشر الخبر بذلك. فالإنسان دائما الرجل السري يلزم الصمت ولا يثق بأحد. لو قلت لي في العمل السري الجاري هل تثق بأحد؟ من خلال التجربة والمشاهدة أنا أقول لك لا تثق بأحد في العمل السري، لا تثق إلا بمن يعمل معك. لا تثق لا بأخيك ولا بأبيك ولا بأمك ولا بزوجتك ولا بأولادك ولا تتحدث أمامهم في العمل السري. عمل خاص حياتك الجهادية هي شيء، والحياة العامة الخاصة التي تحياها مع في أسرتك شيء آخر. يجب أن يكون هناك فاصل بين الحياة الزوجية والحياة العائلية وحياة العمل السري الجهادي. لا، إذا تداخلت فيما بينها انتهى الجهاد وانتهى عمله. يجب أن يكون شعارك في العمل السري شعار المجاهد، لا أدري، لا أعرف الأشخاص، لا أعلم الأماكن. إذا سئلت عن شيء فتقول لا أدري. إذا سئلت عن أشخاص معينين تقول أنا لا أعرفهم. إذا سئلت عن أماكن تقول أنا ما زرت هذه الأماكن ولا أعرفها، ما سمعتها إلا منك الآن. سئلت عن فلان تقول له من فلان. سئلت عن عمل معين تقول له لا أدري، لم أسمع إلا منك. هل حصل هذا الشيء؟ فهذه يجب أن نحتاط منها جيدا، وأن يجب أن نعرف أيضا عملية الاستدراج التي يقوم بها الطرف المعادي. نعم. الأمر الآخر التفاخر. التفاخر نقاط ضعف. وفي باكستان كما تجرب أن الناس يحبون عندهم الثرثرة وعندهم التفاخر. يعني أذكر أن الشيخ أبو زبيدة كان مع أحدهم يتحرك في باكستان، فالأخ يريد أن يفتخر هذا الذي مع أبي زبيدة، فيذهب للتاجر يقول تعرف من هذا؟ هذا أبو زبيدة. يريد أن يفتخر أنه يمشي مع من؟ مع أبي زبيدة. فيبلغ التاجر الذي يشتري منه أغراض يقول له هذا أبو زبيدة، هذا مهلك، هذا مهلك لأبي زبيدة وللعمل. لكن أبو زبيدة بعد ذلك لما علم ذلك أبعده عنه. أخ آخر أذكر في باكستان كان أبو زبيدة يتنقل مع أخ باكستاني من إحدى الجماعات، هذا الأخ لا يعرفه ولا يعرف أنه هذا أبو زبيدة الذي يتنقل معه، فجالس مع أبي زبيدة. فهذا الأخ الباكستاني ماذا يقول لأبي زبيدة؟ تريد أن أعرفك بأبي زبيدة تجلس معه، أنا أستطيع أن أوصلك لأبي زبيدة. وهو يتكلم مع من؟ مع أبي زبيدة. أبو زبيدة بجنبه جالس، لكن يتكلم مع أبي زبيدة. أبو زبيدة يقول لا جزاك الله خير، لا أريد أن ألتقي مع أبو زبيدة ولا أريد أن ألتقي معه، فقط أن تصلني البيت وجزاك الله خيرا. فهؤلاء القوم يجب أن نعرف طبيعة الناس أيضا عندما نتعامل معهم. في باكستان مع التجربة أنهم ثرثارون يحبون الكلام الكثير، وأيضا التفاخر، يتفاخر أنه يعرف فلان أو أنه يعمل كذا أو أنه يريد أن يعمل كذا. فهذا يجب، هي نقاط ضعف أيضا يجب أن رجل المجاهد يتفاداها. الحاجة إلى الإطراء والمدح والتقدير، وهذه أيضا في الأفغان حتى حسب التجربة ما كان موجود عندهم أنهم يحبون المدح والإطراء والتقدير، فربما يعطيه كل شيء. وكما يقول عندنا إيش يقولون؟ امدح البدوي وخذ ملابسه. البدوي القبائلي هذا إذا تمدحه هو يعطيك ملابسه، ملابس لا يلبسه ولا امدحه. كما ما هو معروف أن أحدهم بقي 20 سنة لا يمدحه أحد، فبعد ذلك مدح نفسه بنفسه بالشعر، فقال لو تمدح نفسك بنفسك كيف ذلك؟ قال لقد انتظرتكم 20 عاما أن تمدحوني وما فعلت فمدحت نفسي. فالعرب أيضا يحبون ماذا؟ المدح والإطراء والتقدير. فيجب على الأخ المجاهد أو الرجل العمل السري أن يتخلص من هذه الصفات. عادة التطوع نصح الآخرين وتقديم المعلومات لهم أيضا هذه موجودة في الباستون، جيد، موجودة بكثرة في الباستون. عادة التطوع أنه يحب أن يخدمك، هذه هي جيدة، عادات كلها جيدة، خاصة عادة التطوع ونصح الآخرين وتقديم معلومات لهم، هذا شيء جيد. في بعض البلاد هو يأخذك ثم يضيعك، تذهب البلاد هو بدل أن يدلك على مكان بالعكس هو يأخذك. ولو سألته عن بيت من الناس في بعض البلدان هو يأخذك إلى آخر الدنيا، يضيعك، لا يريد أن يخدمك. ولكن في العمل السري ربما تؤثر على من في الجانب الآخر تؤثر على العمل الجهادي. فهذه ماذا؟ كلها نقاط يمكن أن نستغلها في عملية الاستدراج. حيل الاستدراج، الاستدراج عدة حيل نستطيع أن نستخدمها. حيل المكر في الاستدراج، يجب أن نستخدم المكر. بل ذهب بعض العلماء أن الحرب هي عبارة عن خدعة أو خدعة أو خدعة. الحرب هي مثل ما يقول الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، تجوز بثلاثة أوجه. الحرب هي ماذا؟ هي خدعة وحيلة ومكر. بل الأصل بعضهم قال الأصل في النصر هو أن تستخدم الحيلة والمكر. أظن بعض أقوال أهل المالكية أن الأصل في النصر هو أن تنتصر على عدوك دون أن تقاتله، ولكن تنتصر عليه بالحيلة والمكر والخديعة. هذا الأصل في النصر، لا تواجهه، الأصل أن تنتصر دون أن تقاتل العدو. فحيل الاستدراج هذه الحيل الهدف منها إثارة الهدف واستفزازه ليعطي المعلومات. الهدف من الحيل أن تستفز هذا الذي تريد أن تأخذ منه معلومات، تستفزه لماذا ماذا وتثيره من أجل أن تأخذ منه المعلومات. نعم، أول هذه الأمور ذكر معلومات كحقيقة لإثارة التأكيد أو النفي. أنت ربما تقول الهدف معلومات حقيقية، لكن أنت تريد أن تتأكد هل هي حقيقة، هل ينفي هذه المعلومات أو يؤكدها. يعني هو يعطيك معلومات حقيقية، أنت تعطيه تقول له كذا وكذا، هي معلومات حقيقية أن الجنرال مثلا اسمه محمد أيوب مثال، هي معلومة حقيقية، لكن أنت تريد أن تتأكد هل هو ينفيها أو يؤكدها. الاختلاف جزئيا مع بعض الحقائق أثناء حديث الهدف لضمان استماع الحديث، أيضا أثناء الحديث أنت لا تطاوعه في كل ما يقول ولا تقول له نعم نعم في كل شيء، بل أنت تختلف معه في بعض الجزئيات. لماذا؟ حتى يستمر عملية المحادثة وأخذ المعلومات. تقاطعه مثلا في بعض الأوقات ولكن بطريقة تخالفه في حقيقة هو قال، أنت تعرف أنها صحيحة ولكن أنت تخالفه من أجل ماذا؟ من أجل أن يستمر عملية الحديث معه. وأيضا من أجل ماذا؟ هنا حالة أخرى، من أجل أن ربما يؤكد لك على صحة هذه المعلومة. مثلا واحد يقول لك، يأتيك يقول لك أن المجاهدين فيهم كذا وكذا وكذا، يسب المجاهدين أمامه، فيريد أن يرى مثلا وجهة نظرك أنت. لماذا هو يسب المجاهدين؟ يريد أن يرى وجهة نظرك كيف. فأنت إذا أنت كنت ممن لا يعقل هذا الأمر فتقوم بالدفاع عن المجاهدين وتبين مزاياهم وكذا وأخلاقهم. بل إذا كان عندك عمليات ربما أنت تخبر أن هناك عمليات ستكون للمجاهدين بإذن الله وكذا وكذا، تبشر هذا الأخ أو هذا الرجل الذي يقوم باستفزازك وهو في الأصل ماذا؟ ربما يكون جاسوس عليه. أصحاب التكاسي عندما تخرج مع صاحب التاكسي ممكن هو في باكستان يلعن برويز مشرف 50 مرة أمامك أو زرداري الآن أو غيرهم. لماذا هو يلعنهم؟ يريد أن يستفزك حتى يرى وجهة نظرك، خاصة إذا كنت غريب. ربما هو يبدأ بماذا؟ أيضا بالدفاع عن المجاهدين حتى يرى وجهة نظرك، ليس شرط أن يسب زرداري. فإذا أنت كنت من المجاهدين ستقوم بماذا؟ بتأييده وغير ذلك، صحيح؟ فأنت الأفضل هنا أثناء الركوب في عملية التنقل أن لا تتكلم أبدا، أن لا تتكلم أبدا. في باكستان، يعني باكستان دولة المتناقضات، بعض الأخوة الأوزبك كانوا مسافرين مكان إلى آخر كما حدثنا أحدهم. البوليس الباكستاني ألقى القبض عليهم، فتشوا موجد معهم 700 دولار، فأخذ منهم 700 دولار ووضعها في جيبه. ولكن البوليس الباكستاني قام بنصيحة هؤلاء الأخوة الأوزبك. إيش قال لهم؟ قال لهم هذه الطواقي وهذا الشكل التبليغي هذا ليس جيد، هذا عندما نراه هذا دليل على أن هؤلاء مجاهدين. وقال لهم أيضا البوليس الباكستاني أنتم لا تسافرون بالباصات الكبيرة لأن هذا أصبحت الآن مكشوفة، سافروا دائما بالقطارات. ثم قام البوليس الباكستاني بماذا؟ بحجز بطاقات لهم عن طريق القطار. وبعد ما أخذ منهم 700 دولار، طبعا سرقهم البوليس الباكستاني، لكن مع ذلك ساعدهم وقال لهم، نصحهم 3 نصائح. قال لهم لا تلبسوا اللباس التبليغ، فهذا عندنا أنكم مجاهدين. الأمر الآخر قال لهم لا تسافروا عن طريق الباصات، بل سافروا دائما عن طريق القطارات لأن الباصات أصبحت معروفة طريقة مواصلات. الأمر الثالث عندما صعدوا في القطار ماذا قال لهم البوليس الباكستاني؟ قال لهم لا تنسونا من الدعاء، ادعوا لنا. فيجب أن نعرف طبيعة الناس ويعرف حيلهم ومكرهم. هو يقتلك ثم مع ذلك ماذا؟ نصلي عليك. أو كما قال الدكتور أيمن عن البشتون في جلالآباد عندما قاموا بقتل الأخوة، قال الشيخ قتلوا الأخوة ثم بعد ذلك جعلوا قبورهم مزارات يزورونها ويتبركون بها ويستشفون بها، وهذا طبيعة الأطفال في هذه البلاد، يقتلونك كما عندنا المثل الرائد يقتلك ويمشي في جنازتك، وهذا حال كثير من الناس في هذه البلاد مع الخير العظيم الذي هم فيه، خاصة الأفغان البشتون هؤلاء الذين قال عنهم الشيخ عبد الله عزام رحمه الله لا يوجد فوق الأرض قوم يستطيع أن يقيموا دولة الإسلام إلا هؤلاء الأفغان، وحقيقة لم يقم هذا الدين إلا هؤلاء الأفغان، يعني وجدنا منهم فئات أو أفراد أو جماعات حتى تذكرك بالصحابة وفعل الصحابة من الإخلاص من الإقدام من الشجاعة من التضحية. يكفيك في الأمير المؤمن أنه تخلى عن ملكه من أجل 14 رجل من القاعدة أو من العرب، أبى أن يسلمهم وذهب عليهم ملكه، يكفي. لكن نسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يعوضه خيرا وأن يعيد عليه ملكه كما كان وأفضل، وهذا إن شاء الله قريب، والمبشرات في ذلك كثيرة جدا. الرؤى الطيبة التي رآها الأخوة هنا أن أفغانستان لا شك عائدة ولم يبقى إلا القليل، وأن الملا عمر إن شاء الله سيكون له ملك أعظم أضعاف ما كان عليه سابقا، لأنه من ترك شيئا لله عوضه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينه بما يحب ويرضى. فيجب نحن أيضا أن نحتاط جيدا من عملية الاستدراج، إطراء ومدح الخبر كأنه خبير. أيضا من حيل الاستدراج أن الخبر عندما يقوله لك أنت تبدي تعجبك منه وتمدح هذا الخبر، تقول ما شاء الله معقول هكذا، تبدأ تتكلم بهذا الكلام، فهو أيضا ماذا بعد ذلك يتشجع أن يعطيك أكثر. إطراء ومدح الخبر الذي يدلي به هذا المستدرج. أيضا إبداء ملاحظات صغيرة في مجال الهدف تخصصه ليتبرع بالتفاصيل، أنت أيضا ربما تعطيه ماذا تفاصيل عن الشخص الذي نريد أن نجمع عنه المعلومات، فأنت عندما تعطيه هذه التفاصيل بعض المعلومات فهو يعرف أنك ماذا أنك عندك معلومات عنه وأنك طرف مأمون. يعني عندما أتكلم عن الجناء أن أقول أن أولاده مثلا ابنه قد تزوج أو أصابه حادث أو كذا وكيف حالته الصحية الآن أو غير ذلك من الكلام، فهذا يوضح لهذا المستدرج أنك تعرف عن هذا الشخص معلومات، فهو بعد ذلك أطمئن إليك. أنت تعطيه بعض المعلومات الحقيقية الخاصة عن هذا الجنرال مثلا، ثم بعد ذلك هو ماذا يطمئن إليك ويشعر أنك من أصحابه أو أنك تعرف الكثير عنه، فيعطيك بقية المعلومات ويتبرع بذلك. أيضا الحديث دائما يبدأ بمدخل سلبي بعيد عن الأغراض الحقيقية، عندما تقوم أنت باستدراج هذا الهدف أنت ماذا لا تدخل معه مباشرة في الحديث، بل أنت تدخل معه بموضوع سلبي بعيد جدا عن موضوع الحديث الذي تريده منه. أيضا أنت يجب بين الفئة والأخرى أن تظهر أنك غير مصدق لما يقول، تقول له لا يمكن أن يكون هذا، أو تعترض عليه بأي اعتراض آخر. مثال ذلك مثلا ذهبنا إلى صاحب من أصحاب هذا جنرال معين نريد أن نختاله، فهو يعطيك معلومات فتقول له مستحيل هذا الكلام، أنا متأكد أنه لا يخرج بعد الثانية، أو أنه لا يتحرك بسيارته، أو أنه عندما تحرك بسيارتين. فيقول لك لا أنا رأيته وكل يوم نراه أنه يتحرك بثلاث سيارات، تأتي سيارة في الحراسة ثم تنتظره كذا، ثم تأتي السيارة الثانية وهو في بعض الأوقات لا يسافر بهذه السيارات، تأتي السيارة الخاصة البيضاء التي في الداخل هو يسافر بها، وهذه السيارة تذهب كذا. هو يعطيك معلومات، أنت تعطيه معلومات، فهو ماذا عندما تكذبه أو تعمل نفسك غير مصدق هو يتبرع بزيادة وزيادة معلومات. مثلا تأتيك واحد يقول لك القاعدة لا تقوم بعمليات، الطالبان الآن لا يفعلون شيء، فأنت تغضب لهذا الأمر فتبدأ نصرة للطالبان وللقاعدة ولغيرهم من المجاهدين، أنت تبدأ تدافع، ثم ربما تقول لو كان عندك علم أو سمعت تقول لا أنا سمعت أن سيكون اليوم غدا أو بعد غدا أو في الأيام القادمة ستكون عملية في أمريكا أو عملية في باكستان أو عملية في كابل أو عملية في قندهار أو في عملية في أي مكان، فأنت هذا يجب أن تتنبه له، وربما يقوم باستفزازك، يقول لك هم لا يفعلون، فأنت للدفاع عنهم تبدأ تعطي هذه المعلومات. هو يعلم أنك عندك معلومات، ولكن يريد أن يستفزك حتى يخرجها هذه المعلومات منك، فيبدأ بسب من القاعدة والمجاهدين، وأنهم لا يفعلون، وأنهم لا يعملون، وأنهم وأنهم وأنهم، وأنت بعد ذلك في الطرف الآخر ستقوم ماذا بالدفاع عنهم، وأنهم فعلوا، وأنهم قاموا، وأنهم سيفعلون وغير ذلك. فيجب أن تتنبه لهذا الأمر. نعم، وأيضا خلق جو عام مريح ودي، تكلمنا عنه كثير. ردود فعل الهدف، الهدف طبعا قد يشك فيك، وبالتالي إذا شك فيك لابد أن تكون عنده ردة فعل، وهي إعلان بأن الهدف قد شعر بشيء غريب ليس من حقك أن تسأل عنه، نتيجة لضعف طرق الاستدراج والحيل المتبعة أثناء الحديث، مما يؤدي لفشل العملية. فإذا شعر هكذا المسدد، شعر أنك ضعيف ولا تستطيع، ليس عندك طرق الاستدراج جيدة، وأنك تسأله أسئلة غريبة، فربما ماذا يفعل؟ ربما ينهي المحادثة معك، يتوقف عن الحديث إليك فجأة، وربما هو يقول لك هذا الموضوع لا يخصك، أنت تسأل عن أشياء لا تعنيك، لماذا تسأل عنها؟ أو ربما لو كان ذكي هذا يقوم باستدراجك أنت، فهذه ردة فعل العدو. فيجب أنت أن تتنبه لهذا الأمر. طرق مقاومة الاستدراج، كيف نحن نستطيع أن نقاوم الاستدراج؟ أول هذه الطرق، احتفظ بما لديك من معلومات، يجب دائما المعلومات التي عندك تحتفظ بها، لا تتكلم بها أبدا، الزم الصمت، والصمت حكمة وقليل فاعله، فإذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. احتفظ بما لديك من معلومات، لا تلتزم بشيء بسرعة حتى لا تقع تحت الاستدراج، لا تتحمس للموضوع فيه نقاش، رأيت مجموعة من الناس يتناقشون أنت لا تتحمس للدخول معهم، بل أنت تلتزم دائما الصمت، ولا تجزم نفسك بأي شيء حتى لا يكون بعد ذلك عليك، وتوخي الحذر أثناء الحديث أمام الأقرباء والأصدقاء، تكلمنا عنها كثيرا. رجل السر الذي يعمل في الخفاء أن يحذر من رد الفعل الذي يؤدي لإفشاء المعلومات، يعني موضوع الإثارة والاستفزاز، يجب دائما أن تحذر من هذا الأمر، إنسان يأتي يستفزك ويثيرك من أجل أن تخرج المعلومات لعندك، يجب أن لا تكون مسرع إلى هذا الأمر. احتفظ بالصمت وبحكمك على الأحداث خاصة من الأغراب، ربما يأتي واحد يسألك عن حكمك عن رأيك في موضوع ما، ليس شرط أنت أن يكون لك رأي في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة، ليس شرط ذلك في الإنسان، بالعكس أنت في العمل السري لا يكون لك لا رأي لا في صغيرة ولا في كبيرة إلا فيما يخصك من عمل، خاصة أمام الغراب الذين لا تعرفهم. وأيضا من الأمور المهمة أن الإنسان يعرف نقاط الضعف التي موجودة عنده فيقوم بالتغلب عليها، يعرف نقاط الضعف الشخصية وتغلب عليها. الخلاصة، خلاصة هذا الدرس، المحافظة على السرية والكتمان واتباع وسائل الأمن، لا تثير الشك تحت أي ظرف أنك جامع المعلومات. في كثير من أجهزة الاستخبارات إذا علم أنك رجل استخبارات أنت تفصل من جهاز الاستخبارات، كل العملاء السريين هؤلاء إذا عرف أنهم عملاء أو أنهم جواسيس أو أنهم استخبارات أو مخابرات أو أمن دولة أو غير ذلك، هذا يفصل من العمل، لأنك لم تعد لك سعيد الآن، بما أن العدو أو الناس قد عرف أنك عميل أو جاسوس أو رجل استخبارات، أنت ليس لك أهمية بعد ذلك في جمع المعلومات، لأن الناس كلها سوف تحتاط منك، فما فائدتك بعد ذلك؟ لم يبقى لك فائدة. وكذلك المجاهد يجب أن يكون يحفظ نفسه ويحفظ نفسه على الآخرين، خاصة أصحاب العمل السري. أنت مثلا الآن نحن نزلنا أخ للعمل في مصر، الأخ الذي ينزل إلى مصر يجب، هو يسكن في القاهرة، يجب أن لا ينزل إلى القاهرة ولا يدخل هذه القاهرة أبدا. لماذا؟ لأنه إذا تم التعرف عليك من قبل الناس هناك لابد أنك ستكسر، فأنت تنزل في القاهرة تذهب تعمل في الإسكندرية تضيع هناك، أما المنطقة التي تريد أن تزورها أنت تنزل فيها العمل، فهذا يؤدي إلى معرفتك. على الأخوة نزل للعمل في مكان في دولة ما، والأخوة الجهاز الخاص والصعب أن لا يذهب إلى أهله أبدا، فقط طلب منه أن يتصل اتصال ولا يذهب إلى الأهل، فقام الأخ بنفسه بالذهاب إلى أهله، وهناك ألقى القبض عليه بسبب هذا الخطأ وعدم الالتزام بالإجراء الأمني. وكانت تكلفة ذلك كثيرة على الأخوة، ناس أسرت، تم تغيير المراكز والبيوت الآمنة لأنه يعرفها، وتم قلب الأمور على رأسها. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الخطأ الذي هو يظنه بسيط، ولكن تبعات هذا الخطأ كانت عظيمة على الجماعة وعلى العمل السري. الناس تعرف طاب بلحية كل وقت بالشارب واللحية واللباس أهل السنة والجماعة، فأنت تنزل بعد 3 أشهر إلى هذا البلد وأنت بغير لحية وبغير شوارب وبقصة فرنسية ولا أمريكية وباللباس غربي وغير ذلك. طبعا الناس عندما تراك ماذا ستقول؟ أي ما هذا القلب الذي حصل لك خلال 3 أشهر؟ فلا شك أنك قد نزلت إلى عمل سري. وهذا شبيه أيضا بما حصل للأخوة في الأردن في المجموعة التي أرسلها الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمة الله عليه بقيادة أخينا الشيخ البطل المجاهد أبو عطاء الفلسطيني، فكر الله أسره، نحسبه من الصالحين. أخ كان معنا في أفغانستان قبل السقوط. الأخوة نزلوا إلى الأردن، والأخوة أيضا من قبل معروفين لأجهزة الاستخبارات الأردنية، معروفين مشهورين، معروفين أنهم مع الشيخ أبو مصعب الزرقاوي، أيضا معروفين أنهم في أفغانستان. فكان من السهل على الاستخبارات الأردنية والجواسيس والعملاء المنتشرين في كل مكان أن يتعرفوا عليهم في حالة نزولهم إلى الوطن إلى الأردن. لذلك نحن نقول دائما أنه يجب على الأخ الذي قد سبق له وأن سجن في وطنه وهو معروف لدى السلطات ولدى المخابرات، ولا شك أن العين أيضا عليه حتى في حال خروجه من السجن، أن لا يمارس أبدا العمل السري، وأن يوقف أي نشاط له بالعمل السري، لأنه لا شك عندي أنه تحت المراقبة، وأنه إذا ما بدأ من جديد العمل السري الخاص، المجموعات التي يعمل معها وكل من يقوم بالارتباط معه من أجل هذا العمل السري، لا شك عندي أن المخابرات ستعرفه وستكشف الجميع، مما يؤدي في النهاية إلى أسر. فالأخ الذي يؤسر ثم يبقى في وطنه يجب عليه أن لا يمارس العمل السري، بل يتجه إلى العمل الدعوي العلني، ويتوجه للدعوة إلى الله عز وجل، وأن يمارس أي عمل أو نشاط ليس فيه أي عمل سري، ويجب أن يكون هذا النشاط ظاهر، لأن الاستخبارات لا شك هي تراقبه. فلا مجال هنا لخدعة الاستخبارات والبدء بالعمل من جديد، لأن هذا سيؤدي إلى أسرك وأسر المجموعة التي تعمل معك وأسر الذين ترتبط بهم. فالأفضل لهذا النوع من العناصر أو الأخوة الذين قد تم أسرهم من قبل، أفضل لهم والأسلم هو ممارسة العمل الدعوي الجهادي العلني، وأن يبتعدوا كل ابتعاد عن ممارسة العمل السري الجهادي أو التقاء بأفراد سريين ما زال لم يحترقوا. فالذي حصل للشيخ أبي العطا وإخوانه أنهم عندما نزلوا إلى الأردن، والأردن لا شك هي عبارة عن شبرين، دولة صغيرة جدا بعدد سكانها ومساحتها، كان من السهل على الاستخبارات الأردنية أن تكشفهم وأن تلقي القبض عليهم وأن تراقبهم حتى إذا حانت ساعة العمل وساعة الصفر، وبعد أن استكملوا مقومات العمل تم أسرهم. وهذا ديدا دائما رجال الاستخبارات، حيث أنهم يضعون المجموعة أو الأخوة الذين يريدون العمل تحت المراقبة حتى إذا استكملت شروط العمل واستكملت الاتصال واستكملت جمع المواد والارتباط، قامت بعد ذلك قبل التنفيذ بإلقاء القبض عليهم جميعا. ذلك أكرر، الرجل الذي سجن من قبل يجب عليه أن لا يعمل في وطنه أبدا، ويجب عليه أن يترك العمل السري لغيره، ويجب عليه أن لا يلتقي بأصحاب العمل السري، ويجب عليه أن يكون رجلا علانية داعية إلى الله عز وجل، وإلا سيكشف المجموعة التي يرتبط معها وسيكشف أصحاب العمل السري وتكون النهاية للجميع. الأمر الآخر، يعرف وسائل العدو في جمع المعلومات، يجب أن تتعرف على وسائل العدو في جمع المعلومات، وهذا يتأتى عن طريق اجتماع المحاضرات الأمنية ودراسة الكتب الأمنية. وفضل الله عز وجل أن الإنترنت مليء بهذه المذكرات، التي تتحدث عن وسائل العدو في جمع المعلومات، فالأخ الذي يريد أن يخدم دين الله عز وجل لابد أن يتثقف أمنيا قبل أن يقوم بأي عمل، حتى يقوم ببناء عمله على أساس سليم بحيث يستطيع أن يبني فوقه. وأنا أنصح أي أخ يريد أن يخدم دين الله عز وجل أن قبل أن يبدأ بالعمل أن يتثقف أمنيا ويفهم طرق العدو في جمع المعلومات وكشف المراقبة وغير ذلك والعمل، وكيف أسرى كثير من الأخوة يجب أن يطلع على قصص السابقين في هذا العمل حتى يستفيد ولا يكرر الأخطاء. وجزاكم الله خيرا.